أنا مسلم، أنا مسلم والحسين باس، والحسين باس، أنا مسلم والحسين براسي، يعني مستعرث عزم عباسي، طالبي وللكوفة طاب، أبتدي بأول خطاب. أنا مسلم والحسين براسي، أنا مسلم والحسين براسي، بالله وحشين ابتدي أبدأ وأوضح مقصدي كلامي، بالله وحشين ابتدي أبدأ وأوضح مقصدي كلامي، حامل كتاب وعمر وقاصد الكوفة بأمر إمامي، من أبو اليمة الأبي للي يقدر مطلبي سلامي، واللي يخالف من الطلب، واللي يخالف من الطلب لازم يقابل غضب حسامي، مو غريب ولاني ضيف الكوفة، مو غريب ولاني ضيف الكوفة، كوفة وضع عمي علي معروفة، كوفة وضع عمي علي معروفة، ديرتي وهاي الأرض أرض بيها أنتفض. أنا مسلم والحسين براسي، أنا مسلم والحسين براسي، الله الله، أنا مسلم والحسين براسي، يعني مستر صدر ولا يهمنش قد قدر أقابيل، ما أوصل أمري بس حد قطع آخر نفس أقاتيل، أحكي بالعالم وخص، أحكي بالعالم وخص، ما أضم واقع شخص وجاميل، للصلاة لا تنتظر، للصلاة لا تنتظر مني الراية تفر تخاويل، ويايا كلها هسه لكن تالي، ويايا كلها هسه لكن تالي، واحد من المية ما يبغالي، واحد من المية ما يبغالي، عادي لا أحظى بربع هاشم وشايل طبع. أنا مسلم والحسين براسي، أنا مسلم والحسين براسي، حسين صوت، أنا مسلم والحسين براسي، يعني مستعرض عزم عباسي، أنا مسلم والحسين براسي، يعني مستعرض عزم عباسي، أنا سولف بالنصب، أنا سولف بالنصب إلى خادم الزهراء حمزة التميمي، أنا سولف بالنصب واسمع طار القصر إجاني، أتضح عندي الوضع هو عرفت ما بينفع لساني، يعني سيفي استعد وقت حل لازم اهد شتاني، يلا كون منرتجز يلا كون من ارتجز حتى ميتهم يفر يعاني. راح سلم صارمي والشارة مثل شارة حيدر فرقارة، راح سلم صارمي والشارة مثل شارة حيدر فرقارة. أبو فاضل بالعزم وظهر بملقة زليم، أنا مسلم والحسين برا، هلا أنا مسلم والحسين برا، أنا مسلم والحسين براسي يعني مستعد عزم عباسي، أنا مسلم والحسين براسي يعني مستعد عزم عباسي، أنا بأول الكوفة أبتدي بأول خطا، أنا بأول الكوفة أبتدي بأول خطا، أنا مسلم والحسين شرع الكوفة يعم، شرع الكوفة يعم، أنا مسلم والنعم تفوها كذب أهدى لو هدو، كذب أهدى لو هدو، وكلمة تدخيلك ولو تكوها ضدك الفارس وقف، ضدك الفارس وقف، جثة ابسط حسلف لقوها واجعلت منهم بشر، واجعلت منهم بشر، تريد تتمنى الظهر تصيح كون العلمي هيج حسياني، تصيح كون العلمي هيج حسياني، عافية مسلم عافية قرت عيني، عافية مسلم عافية قرت عيني، الفخر بحلا ظل لو خلص عمر بأجل، أنا مسلم والحسين براسي، أنا مسلم، هلا هلا هلا، أنا مسلم والحسين.